نعم، وهذه سنأتي عليها الليلة، فإذا رأيتم أن نرجئ إلى حين الحديث عن أفضل حتى لا يكون تكرار. منذ متى بدأت المحاضرة؟ لم تبدأ بعد، بقي دقيقة. تم تثبيت البرنامج، لكن طريقة عرض الصفحة في الوورد كبير جدا، كيف أصغرها؟ يعتمد على نوع الوورد، هل هو 2003 أو 2007؟ في 2003 يكون ظاهر في الغالب هنا نسبة العرض، فتختار من 10% إلى 500%، و 100% في الغالب هو الوسط. إذا كانت هذه النسبة المئوية غير ظاهرة، ففي الغالب تكون مختفية ضمن الأزرار التي لم تستخدم مدة طويلة. طيب، لم نبدأ. طيب، الأخت تسأل عن هندال إصدار 99. أجبت عن هذا بالأمس، أنه لا تحتاج إلى حذفه، بل تثبت الإصدار 101 وسيحل فوق الإصدار 99. كما أن هناك تعديلات أجريتها في الفترة الماضية هذه، سأنزل ترقية، ولعلي أتواصل مع الدكتور إبراهيم بحيث تكون الترقية متاحة في موقع الشيف. هل بالإمكان تحميل وورد 2010 و 2007 معا؟ في الغالب نعم، ما جربت هذا. بلى جربته، ممكن، بل جربت تحميل 2003 و 2007 و 2010 ثلاثتهم في جهاز واحد، فهو ممكن، لكن لا أنصح به إلا إذا كانت هناك حاجة. وهناك طريقة أفضل، وهي ببرنامج يسمى لا يذكر اسمه، أنا أستخدمه في هذا الجهاز، أي نعم، VMware Workstation. هذا البرنامج يجعل بإمكانك أن تضع نظامين في الجهاز، فتضعين وورد 2007 في نظام، وفي النظام الآخر وورد 2003 أو 10 مثلا. ما أدري دكتور إبراهيم، الوقت أظن عندي الساعة 8:30، فهل نبدأ؟ قبل أن أكمل شرح الفهرسة، برمجيات الفهرسة اللي توقفنا عندها البارح، أريد أن أشير إلى جواب على سؤال أخت سألت عن مقدمة والتمهيد، وأضف له فهرس المحتويات، كيف تستطيع أن تستخدم الرمز المزخرف هذا وفي نفس الوقت يظهر في الفهرس. إذا كانت الأخت قد استخدمت الخط المعدل والذي يحتوي على كثير من الرموز الزخرفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي على الصحابة والترحم على المسلمين، فإنها تستطيع أن تكتب ميم قاف مثلا ثم إثري مباشرة ليظهر كلمة مقدمة، وهذه موجودة في خط A traditional المعدل، ثم تضغط. طبعا هذا لن يعمل اللي هو Alt+9 الصورة هذه في الوقت الحالي، لكن في الترقية التي سأنزلها إن شاء الله سيكون هذا متيسر، لأن هذا ما عملته إلا اليوم، وبالتالي سيظهر كلمة مقدمة وكلمة تمهيد وكلمة فهرس المحتويات إن شاءت. وعند اختيار برمجيات الفهارس ثم فهرس المحتوى أو الموضوعات، وتختار بعناوين ارتباطية أو اعتيادية في جدول أي خيارين شاءت، ستجد أن المقدمة والتمهيد وفهرس المحتوى قد ظهر بالخط المزخرف كما أرادت. طيب، هناك تنبيهات أنا أخشى أني أنساها، ولذلك أود أن أبدأ بها، وهي تفيد الباحث في اختصار الوقت والجهد. لو استخدم الباحث الاختصارات للكلمات المتكررة في بحثه سيستفيد في يعني اختصار الوقت. وأيضا لا أنسى أني عدلت رموز الفهرسة بدل ما أن تكتب مثال، لأن ملف مثال حصل فيه خلل، فكل ما فتح يغلق وورد. أنشأت ملف جديد سيكون في الترقية بإذن الله، الباحث يكتب رموز ثم انتر أو F3 لتظهر لجميع رموز الفهرسة. إذا اختار الفهرسة بالرموز، كل نوع من الفهارس يشرح له كيف يضعه ليستفيد من الفهرسة بالرموز. نعم، النصوص التلقائية، هناك مجموعة نصوص تلقائية لعلنا نأتي لها عند معالجة العبارات، يعني صاد واحد F3 يطلع صلى الله عليه وسلم، صاد اثنين F3 يطلع صلى الله عليه وسلم بشكل آخر، صاد ثلاثة F3 وهكذا. فهذه النصوص التلقائية توفر على المستخدم كثير من الوقت، باء واحد لبسم الله الرحمن الرحيم وباء اثنين لبسم الله الرحمن الرحيم بشكل آخر وهكذا. التصحيح التلقائي أيضا هناك بين وقت وآخر وضيف بعض التصحيحات التلقائية، والتصحيحات التلقائية ميزتها أنه لا يحتاج المستخدم إلى أن يضغط على F3 أثناء الكتابة، فمجرد ما يكتب باب مسافة أو رارا مسافة سيكتب له بشكل عادي رضي الله عنه، صاد صاد لا بد يكون قبلها مسافة، أو خاخة للخطأ. طيب، ح رحمه الله، دال لدائرة المفترض، وميم ميم لمربع. وهناك مجموعة اختصار يعني تصحيحات تلقائية، لو كتب الإنسان غلا، لأن كثير ما يخطئ بدل ما يضغط على العين يضغط على الغين، فيسوي يحولها إلى علا وهكذا. طيب، أرجع إلى الفهرسة التلقائية أو البرمجيات الفهارس. شرحنا بالأمس الفهرسة بالرموز والفهرسة الآنية بدون رموز، وبقيت الفهرسة الآلية. الفهرسة الآلية مريحة جدا جدا جدا، لكن ما تخلو من يعني سلبيات. المريح فيها أنها لا تحتاج من المستخدم إلى أن يضع أي رمز من الرموز، ولا يحتاج منها أن يتتبع الأنواع الفهارس ليفهرسها آنيا، بل هناك ملفات تجدونها ضمن مجلد سعود ماك 2003 شرطة 7 ضمن مجلد اسم الفهارس الآلية، ستجدون مثلا فهارس الأعلام الآلية فيها 1305 علم. هذه الأسماء سيبحث عنها البرنامج في ثواني في ملف الموجود ويضع لها الفهرس المخفي، ولن تأخذ من المستخدم أي وقت. لكن السلبية الأولى في هذه الطريقة، أولا أنها ستبحث عن النص يعني بالضبط، فإن وجدت فهرست. والأمر الثاني أنها يعني لن تتعدى أي اسم أو أي علم، حيث ورد هذا العلم سواء في المراجع في أسماء المراجع أو مصادر أو في المقدمة أو في أي مكان سوف تفهرسها. ومن أجل هذا نقترح على المستخدم أن يؤجل موضوع كتابة موضوع كتابة المصادر والمراجع أو وضع المصادر والمراجع إلى حين الفراغ من الفهرسة الآلية إذا اختارها كطريقة. ممكن أعمل مثال إن شئتم ضمن الأمثلة التطبيقية. هناك أمثلة للفهرسة الآلية والآلية. هذا الملف فيه مجموعة فرق، وكما ترون هنا الدهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية وغيرهم، ولا يوجد لها أي علامات للفهرسة الفرق، كما أنه لا يوجد أي فهرس مخفي، يعني لم نفهرسها آنيا. هنا مجموعة بلدان، مجموعة أعلام، مجموعة فهرس إضافية كمصطلحات عقدية أو حديثية أو أصولية أو فقهية أو بلاغية، فهرس إضافية كأقوال المؤلف أو القبائل أو شيوخ المؤلف أو نسب الرواة ونحوهم. لو صغرتم العرض إلى 100%، طيب صغرنا 100%، وأمثال وكلمات غريبة ليقوم البرنامج بفهرستها. طيب دعونا ننفذ الأمر. برمجيات الفهارس، أتمنى يكون العرض الآن مناسب. نختار الفهرسة الآلية. هنا فهرسة الأحاديث وفهرسة الآيات طريقتها مختلفة، لا توجد فهرسة آلية لها، وإنما لابد بالطريقة السابقة، لأن الآيات جمعها في نهاية البحث هو بناء على أرقام الآيات والسور، ففهرستها مختلفة، والأحاديث أيضا كذلك. فلذلك إذا أراد المستخدم أن يفهرس الآيات والأحاديث ضمن الفهارس الآلية عليه أن يؤشر عليهما. إن كان فهرسه من قبل فيؤشر على ما شاء من هذه الفهارس. أنا سأؤشر على جملة منها، ثم أو تستطيع أن تقول اختيار كل ما سبق ليقوم بهذه المهمة. موافق؟ في ثواني معدودة سيكون انتهى. يقول هل تريد إظهار الفهرس في نهاية البحث؟ نقول له نعم، ونقول له اختيار كل ما سبق موافق ليقوم بعمله. وبهذه المناسبة وسينتهي في لحظات، أود من الأخوات الباحثات في 9 ثواني وضع الفهارس، فهرس الأعلام، فهرس الفرق والطوائف، فهرس الأماكن والبلدان. وهذه من سلبيات الفهرسة الآلية، أن بلد مثل قم مثلا لن يميز البرنامج عن كلمة قم كأمر من القيام، أو المدينة النبوية مثلا عندما ترد في عبارة والمقصود بها المدينة النبوية كمكان، وعندما ترد في عبارة أخرى كمصطلح مدينة تقابل قرية مثلا، فهو سيتعامل معها بطريقة واحدة ولن يفرق بين هذه وتلك. مثل أيضا مثل مصر إذا أريد بها كبلد معين، أو مصر كمصطلح. الكلمات الغريبة، المصطلحات العقدية، الأصولية، الفقهية، البلاغية، الحديثية، الأقوال والأمثال، فهرس إضافي وفهرس الموضوعات. بهذه المناسبة أقول أود من الأخوات الباحثات والإخوان أيضا لو زودوني بفهارسهم الفنية لرسائل الماجستير مثلا، من أنجز منهم رسالة الماجستير، أو إذا أنجزوا رسالة الدكتوراه، إذا زودوني ستكون نسبة الفهرسة الآلية أرفع من ذي قبل، لأن الفهرسة الآلية بدأت ب300 علم، ثم زادت 500، ثم 900، ثم الآن 1300. فكل ما أخذته من مختلف التخصصات ستكون نسبة الفهرسة الآلية أعلى، لأن كما تعلمون هناك من تقوم بحوثهم في القرآن وعلومه مثلا، والأعلام التي في القرآن وعلومه قد يكون هناك فرق عن الأعلام اللي في رسائل العقيدة عن الأعلام اللي في رسائل الفقهية وهكذا. فإذا استطعتم أن تزودوني بفهارس الفنية لرسائلكم الماجستير والدكتوراه ستكون نسبة الفهرسة الآلية أعلى وأعلى. أحد الزملاء اللي ذكرت لكم رسالته في الدرس الماضي كانت 430 صفحة وفيها 90 آية ومجموعة من الأحاديث وكذا. يقول أنه استخدم الفارس الآلية دون أن يضع أي رمز من الرموز، فوجد أن البرنامج قد فهرس له ما نسبته 70%. كذلك المصطلحات الفقهية، المصطلحات الأصولية الموجود فقط نماذج يسيرة جدا، لو زودوني المتخصصين في هذه الفنون بالمصطلحات الفنية في هذا العلم وذاك ستزداد نسبة الفهرسة الآلية. طيب، بقي من برمجيات الفهرسة تنسيق. طيب، ملف خيارات العمليات الفهرسة هذا شرحناه بالأمس. ملفات الفهرسة الآلية لتحريرها بالزيادة والحذف بضوابط، وهذه اللي فتحت قبل قليل فهرس الأعلام، إذا أراد المستخدم أن يفتح أو يضيف على الفهرس الموجود الآلي أعلام من عنده فجعلتها متاحة للمستخدم، وإن كنت أفضل أن يتواصل معي ليضيفه وأنشره مرة أخرى يستفيد منها الجميع. تنسيق الجمل المضافة إلى ملفات الفهرس الآلية، هذه لي حذف المكرر من الأعلام، لأنه إذا أضاف مثلا أعلام جديدة قد يكون هناك تكرار فيقوم البرنامج بحذف ما تكرر منها. طيب، إظهار الفهارس في آخر الوثيقة أظني شرحتها، وهي أن بعد الخطوة الأولى في الفهرسة سواء كانت الآلية أو الآنية أو بالرموز تأتي الخطوة التالية وهي إظهار الفهارس في آخر البحث. الخطوة الأولى تعمل مرة واحدة عفوا، أما إظهار الفهارس ففي كل مرة ممكن استأذن ثواني فقط شيخ. تفضل دكتور، نحن بانتظارك. أرجع مرة أخرى. أقول الخطوة الثانية وهي إظهار الفهارس ميزتها أن إذا اختلف شيء في الرسالة أو في البحث بحذف أو إضافة فكل ما عليه يحذف الفهرس القديم ويبنيه من جديد في دقائق دون مبالغة. فهرس المحتوى والموضوعات إذا أراد فقط أن يبنيه وحده دون بقية الفهارس يستطيع عن طريق هذا وشرحناه قبل قليل. الفهارس المتداخلة والفهارس المتكررة، لو وجد المستخدم أن في رسالة هناك فهارس متداخلة، المقصود بالفهارس المتداخلة يعني عندما يكون هناك علم يأتي بصيغ عدة في البحث، فمرة مثلا يقول، وهذا يضطر له المستخدم في المخطوطات لأنه لا يستطيع أن يتصرف في نص الكتاب المحقق، فمثلا يقول المؤلف قال تقي الدين ويقصد بها الإمام ابن تيمية رحمه الله، وتارة يقول قال أبو العباس، ومرة يقول قال ابن تيمية، ومرة يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله مثلا، فهذه تعتبر يعني هذا اللي يقصد بها الفهارس المتداخلة. فعن طريق هذا البرمجية يعالج هذه المشكلة بشرط أن يضع في جدول الشيخ الإسلام في عمود وفي العمود الثاني ابن تيمية، التقي الدين في عمود والعمود الثاني ابن تيمية وهكذا. الحافظ مثلا قد يكون يحقق مخطوطة فيها كلمة الحافظ والمقصود بها ابن حجر، فيستطيع أن يضع الحافظ وأمامها ابن حجر. المتكررة لو وجد تكرار في فهارس فهذه هي البرمجية تعالج هذه المشكلة. معالجة جدول الفهارس الممتدة المقصود منها، أظن هنا مثال تطبيقي، فهارس ممتد أو فهرس ممتد، إذا حصل هذا والأصل أنه لا يحصل، لكن لو حصل عنده فهرس امتد وخرج عن الصفحة كما تشاهدون هنا، فيستخدم برمجيات الفهارس و يقول هنا لمعالجة جدول الفهارس الذي خرج عن إطار الصفحة تنبه إلى ضرورة وضع المشيرة في الجدول قبل تنفيذ البرنامج، يعني ما تضع المشيرة هنا ثم تنفذ البرنامج بل تضعها داخل الجدول ثم تضغط على برمجيات الفهارس معالجة الجدول، ويعطيك رسالة مرة أخرى للتأكد نعم، وكما ترون عالج هذه المشكلة. برمجيات دقق فارس الأعلام أشرت إليه من قبل، وهو أنه يحول أبي وأبا إلى أبو، وكذلك التابعين إلى التابعون، أي كلمة فيها إين يعني جمع يجعله بالواو والنون بدل ياء والنون. ويتنبه إلى أن بعض الكلمات، طبعا في البرنامج موجود، أن بعض الكلمات لا تعدل فيها الياء والنون إلى واو والنون، مثل الشياطين لا تقول الشياطون وهكذا. فهرست ما بين علامتين، هذه وضعت لبعض المستخدمين الذي يريد أن يفهرس نص معين وضع له علامتين من اختياره، فهو يسأله أدخل العلامة الأولى ثم أدخل العلامة الثانية، مثلا لو وضع قوسين أو ثلاثة أقواس لنص معين يريد فهرسته. هذا فكرة البرنامج. طيب، بقي من برمجيات الفهرسة تمييز المفارس آليا. ما فائدة هذا؟ تمييز المفارس آليا هذا إذا استخدم المستخدم الفهرسة الآلية، وقلنا أن النسبة تتراوح بين بحث وآخر، فقد تفهرس له آليا 70% من رسالته، وقد تفهرس له أكثر وقد تفهرس له أقل. فالمستخدم يقول أريد أن أكمل بقية النسبة، فهذه الحركة تميز للمستخدم ما تم فهرسته باللون الأخضر مؤقتا، ويراجع البحث، فيجد ما لم يلون باللون الأخضر هذا الخلفية الخضراء فيفهرسه آنيا، وبعد ما ينتهي ينفذ الأمر رقم 15 لإلغاء تمييز المفهرس آليا. أتمنى أن يكون المقصود واضح. دعوني أرى إن كان الملف موجود وممكن نجري عليه تجربة سريعة. برمجيات المفهرس أو تمييز المفهرس آليا، كما ترون يتتبع ما فهرسه ويعطيك كم استغرق من الوقت وكم كلمة ميزت التي فهرست 50 كلمة. بعد كلا المستخدم يراجع ويرى أن هذه لم تفهرس مثلا آليا، فيضغط على Alt X ليفهرس هذه ضمن مصطلح بلاغي ولا مصدر ولا مرجع ولا غيره. بعد ما ينتهي ينفذ برمجيات الفهارس وإلغاء التمييز المفهرس آليا ليحذف ما تم، أو ليحذف التمييز حقيقة وحده. بقي فهرسة الآيات بطرق أخرى، هذه وضعتها لبعض الإخوان الذين كانوا قد ضاق عليهم الوقت جدا ولم يراعوا وضع الآيات بالطريقة المطلوبة لفهرستها ضمن البرمجيات، فتعتمد على، وأيضا بعض الأخوة الذين وضعوا الآيات بخط حرف مثلا. ففكرة البرنامج هي لفهرسة الآيات يعني معتمدة بدون عزو، مثلا سيقوم البرنامج بجمع الآيات التي بين قوسين بدون عزو، أو يختار هذا جمع الآيات المعزوة في الحاشية، بعد أن يجمعها له سوف يقوم البرنامج بترقيم الصور وتفصيلها في جدول ليضعها لك في نهاية الملف. هذه فكرة. وطبعا عليك أن تحدد هل الآيات بخط مصحف المدينة أم آيات بخط العادي. طيب، انتهينا من برمجيات الفهارس. برمجيات الفهارس كما سبق هي عصب البرمجيات، فلذلك إذا كان هناك أسئلة تدور حول هذا الموضوع يتفضل الأخوات بشكل سريع حتى أستطيع أن أشرح بقية البرمجيات. ما رأيك دكتور إبراهيم؟ بارك الله فيك دكتور، اقتراح جيد. كانت سائلة تسأل عن معنى الفهارس الآنية، وأيضا هناك سؤال آخر لعله هو الظاهر أمامكم. هناك الأخت تقول هناك مشكلة أجدها في الجداول، وهو أن الكلام في العمود الأول يدخل في داخل الجدول ولا تظهر الأحرف الأولى إلا عندما أقوم باستخدام المسافة مع بقاء الجدوى بشكل سليم داخل الصفحة. تفضل دكتور. بالنسبة للفهارس الآنية يمكن الأخت ما حضرت درس أمس لأني أوضحتها بالأمس وأشرت إليها اليوم. هي تضغط على Alt X وسميتها آنية لأن المستخدم في الآن يفهرس هذه الكلمة فيحدد كلمة الحياة مثلا ولم تختفي هذه الأزرار، بعد أن يحددها يقول هذه كلمة غريبة، ويحدد كلمة الكتاب مثلا ويقول هذه مكان، والمعتزلة هذه فرقة، وفلان هذا علم، وهذا مصطلح أصولي، ويستمر يتحرك في البحث ويحدد ما يريد فهرسته ويضغط على ما نوع الفهرس الموجود هنا. هذه الفهرسة الآنية. أما سؤال الأخت عن الجداول، الحقيقة لم يتضح لي المقصود من السؤال، أشوف إذا كان فيه أسئلة أخرى. أين أجد البرمجيات في 2007؟ أنا أشرت بالأمس لأنها المفترض تظهر في القائمة الوظائف الإضافية وتكون هناك، فإذا لم تظهر معناها لم يتم التثبيت بشكل صحيح، وبالتالي عليها أن تلجأ إلى التثبيت بطريقة يدوي كما شرحت بالأمس. أخت ريم، طيب طيب ما أدري إذا كنت أطلع على الأسئلة دكتور، لأني أنا أشوف أو أذهب إلى الأخير سؤال متأخر ليه. أي طيب الأخت تقول لماذا يشرح على وورد 2003؟ الحقيقة وجهة نظر شخصية فقط، أن 2003 من أكثر برامج مايكروسوفت وورد استقرارا وخلو من المشاكل. عندما ظهر 2007 كانت هناك فيه مشاكل وعالجوها، يعني سيرفيس باك 1، وأخذ مني وقت حتى يعني أتحايل في البرمجة لأتفادى بعض الإشكاليات الموجودة، ويتكرر الأمر نفسه في 2010، وبعض أيضا بعد أيضا وقت وجهد توصلت إلى طريقة لأتحايل على خطأ برمجي موجود، واكتشفت عند طرح السؤال إلى أن هناك من يعاني من هذه المشكلة، وهي مشكلة موجودة في نفس مايكروسوفت وورد. ولذلك أنا شخصيا لا زلت أعمل على وورد 2003 وأوصي به، وإنما يعني بعد الانتهاء من التعديلات أدخل على 2007 وأجري عليه التعديلات اللازمة في 2007 فقط، وإلا غالب عملي على 2007، لم أنتقل بعد على 2007، هذا هو السبب. طيب هذه الرموز أنا أختارها أم موجودة في البرمجيات؟ إن كانت تقصد الفهرسة بالرموز فالرموز تكتبها هي كتابة، فالعلم مثلا ابن القيم هنا تضع قبله علامة آت ونهاية علامة آت، تحيط العلم بهذا الرمز والبلد بعلامة دولار مثلا، وهكذا. الرموز هذه الطريقة الأولى وهي الفهرسة بالرموز، ميزتها فيها دقة شمولية تشمل جميع ما وضعت له من الرموز، والميزة الأخرى الانتقائية بمعنى أنك قد تتجاوز هذه الكلمة لا تريد فهرستها لأي سبب. أما في الآلية فلن يكون هذا الخيار موجود. طيب طيب طيب هذه كلها ملاحظات عن الصوت وأتمنى تكون حلت. هذا جاوبني عليه، لماذا الشرح على هذا الإصدار؟ طيب لكن الأخوات اللي عندهم 2007 لن يفرق بين 2003 و2007 إلا فقط في طريقة الوصول إلى البرمجيات كما شرحت بالأمس. في 2003 وهذه من الأشياء اللي أنا تعجبني في 2003، أمامك المجموعات وتتحكم بها، بينما في 2007 لابد أن تنتقل إلى الوظائف الإضافية، بالإضافة إلى صعوبة التعديل هناك في 2007 عقدت مايكروسوفت الأمر كثيرا. طيب الأخت تقول طبقته على بحث لديها، ممتاز جدا، ممتاز جميل. طيب هذا سؤال للإخوة المشرفين، كيفية الحصول على الشرح. طيب أنا ودي نكون هناك وقت محدد للإجابة على الأسئلة، لننتقل ما يأخذنا الوقت لننتقل إلى البرمجيات الباقية. يعني هذه الطريقة تفيد من لم يضع أي علامة مسبقا، طبيعة الحال نعم، اللي فارسة الآلية، وأظن في إجابة من الإخوان. طيب أي شرحنا الآلية. طيب هل أبدأ كتابة بحثي على 2003؟ هذا آخر سؤال أشوفه أمامي. هذا الخيار لك، إن شئتي على 2003 وإن شئتي على 2007، ولا أفضل 2010 في الوقت الحاضر لوجود مشكلات عالقة في سبيلها إلى الحل بإذن الله. طيب دكتور إبراهيم، إذا ترى أن أنتقل إلى معالجة العبارات والرموز، طيب دكتور حفظك الله، باقي بعض الأسئلة اللي راها مهمة. دكتور أحمد يسأل سؤال يقول كيف يميز الجهاز بين اسم يكون اسم علم واسم مكان مثل نجد مثلا أو طيبة، بارك الله فيك. جميل جميل، هذا أشرت إليه أن الفارس الآلية لم تستطيع أن تميز بين نجد كمكان وبين نجد اللي هو فعل من الوجود، وهذه سلبية في الفارس الآلية لكنها مريحة من حيث أنها لا تتطلب وضع الرموز. وكحل هذا، الكلمات التي فيها اشتباه أنا أضع عليها تظليل بالأصفر. الفهرس تظهر، يعني لو كانت كلمة نجد هنا موجودة لظهرت في البحث وهي مظللة بهذه الطريقة، ومعنى أن الباحث عليه أن يتأكد هل هذه نجد المكان أم نجد الفعل، وهكذا. أتمنى أن يكون هذا الجواب أو هذا الكلام يجيب عن سؤال الدكتور أحمد. أما في الفارسة بالرموز فالمستخدم هو الذي يضع الرمز المكان ويحدد هل هو فعلا مكان أو لا. هل هناك سؤال آخر دكتور؟ لعلنا ننتقل للفقرة الثانية، بارك الله فيك. جميل، فقط قبل أن ننتقل للفقرة التالية أو المجموعة التالية أريد أن أشير إلى ثلاث إشارات سريعة. الأول إخفاء آيات البحث، هذا لما ضمن برمجيات الآيات أشرت لكم من قبل أن البرنامج يدرج آيات مخفية من أجل غرض البحث. أحيانا إذا طبقت المستخدمة تنسيق معين على هذه الآيات ستظهر هذه الآيات المخفية، فهناك برنامج، لا تقلق الباحث أو لا تقلق الباحثة، هناك برنامج ضمن برمجيات القرآن يقوم بمعالجة ظهور الآيات المخفية بإخفائها مرة أخرى، فعند تنفيذه في لحظات يخفي هذه الآيات. كما أن هناك برنامج، لاحظوا أن الآيات المخفية موجودة لكنها مخفية، لا تظهر إلا إذا ضغطنا على Control Shift نجمة ليظهر المخفي. كما أن هناك برنامج ضمن المعالجة ليحذف الآيات المخفية. قد تقول قائلة أو باحثة لا أريد هذه الآيات المخفية وظهرت لي مرات أو عملت لي مشكلة، فهذا الأمر سوف يحذف هذه الآيات المخفية أيضا في لحظات. إذا رأيتم هنا أظهرنا المخفي، لا توجد آيات مخفية، إنما الآيات المطلوبة فقط. أردت الإشارة إلى هذا بشكل سريع. هذه الإشارة الأولى. والإشارة الثانية في الملفات التطبيقية، وهذه الملفات التطبيقية موجودة ضمن البرمجيات، لو أرادت المستخدمة تطبق عليها البرامج بالتأكد. حذف الآيات المخفية نفذناه. أي علامة مخصصة. بالأمس لما نفذت البرنامج دعوني أصغر العرض، كان هناك خلل وأصلحته، وسيكون ضمن الإصلاحات اللي أتمنى إن شاء الله أنها تخرج قريبا وتوفر لكم. من بينها طبعا تلاحظون عندكم برمجيات وورد 100 بينما هي 101 والعلامة المخصصة. التعديل هذا سيجعل معالجة حاشية علامة مخصصة تقوم بمهمتها بشكل سأزيد فقط الوقفات التي عملتها في البرنامج. كما ترون أصبحت آلية 1 2 3 4 5. آخر حاشية ستجد أنه أضاف رقم سادس بعدها حاشية فارغة تحذف وتنتهي المشكلة. هذه الإشارة الثانية التي أو الثالثة التي أردت أن أذكرها. طيب المجموعة التالية هي معالجة العبارات والرموز، وحتى أشرح هذه أريد أن أشير إلى أن ضمن البرمجيات الخط المعدل A-Traditional يحتوي على 74 رمز إضافي للخط. استبدلت رموز موجودة لا نستخدمها نحن برموز نحتاجها دعائية. فهناك عليه السلام صلى الله عليه وسلم رحمه الله ورضي الله عنهم ورضي الله عنهما ورضي الله عنهم ورضي الله عنها وسبحانه وتعالى وجل جلاله وصلى رضي الله عنه، وهكذا بقية الرموز الموجودة. قد تسأل سائلة كيف أصل إلى هذه الرموز؟ يعني هناك من ضمن النصوص التلقائية كلمة اختصارات، ولاحظوا قبل أن أكمل قال اختصارات اضغط انتر للإدراج، فأضغط انتر سيعطيني الاختصارات التي تفيد الباحث للوصول السريع سواء للبرمجيات، يعني لفتح آخر ملف تعاملت معه والذهاب إلى المكان الذي توقفت فيه اضغط على Alt T أو Alt F لإخفاء أشرطة الأدوات هذه، أو اضغط على Alt C لإظهارها Alt V لبرمجيات الحواشي. بدل أن تذهب إلى برمجيات الحواشي وتبحث عنها اضغط على Alt S سوف يظهر برمجيات الحواشي. أنا أضغط على Alt Shift كما تلاحظون، لم أذهب إلى برمجيات الحواشي، في أي مكان أنا أضغط على Alt Shift يظهر هذه البرمجيات. وهكذا تخطي ترقين، ترقين الأسطر. سآتي إلى الأبواب والفصول والمباحث لاحقا. ثم هنا للرموز الزخرفية، عالي المقصود به Shift، تبديل المقصود به Alt، تحكم المقصود به Control. فللوصول إلى القوس المزخرف اضغط على Shift أو عالي زائد V أو راء بالعربي، يعني دعوني أطبق هنا Shift V يضع لي القوس الأول، Shift C أو واو بهمزة يضع لي القوس الثاني، Shift عين عليه السلام، Shift همزة بنبرة رضي الله عنها. أنا ودي حقيقة الأخوات يقولون الصوت متقطع، لعل الأخوات في الدعم يعالجون المشكلة. بدي أرفع وأخبروني إذا كان حتى تظهر الرموز بشكل أوضح، إذا كانت واضحة، ولا أرجع العرض إلى 100%. رضي الله عنها، رضي الله عنهم، تحكم زائد عالي زائد صفر. أشوف واضح الآن، جيد. جل جلاله تبديل زائد خاء، سبحانه وتعالى تبديل زائد سين، رحمه الله تبديل زائد غين، عليه السلام تبديل زائد واو، وهكذا عليهما السلام عليهما السلام إلى آخر الرموز الأخرى. سأرجع مرة أخرى إلى 100% لأفتح ملف النصوص التلقائية. بمجرد كتابة النصوص، ولاحظوا قبل أن أكمل أخبرني أني أستطيع أن أضغط إنتر لتخرج هذه النصوص التلقائية. النصوص التلقائية هذه فيها يعني كما قلت توفير الوقت على إدراج هذه الرموز أو أي نصوص أخرى، فيضع المستخدم باء واحد ثم مباشرة F3 اللي هي من 1 إلى 12. قال تعالى يكتب قط 2 F3 قط 3 F3 ليظهر مثال هنا، وسأرفع العرض قط 2 F3 قال الله تعالى، قط 3 F3 قال تعالى بشكل آخر، قص F3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي في الفرائض يحتاجون هذه، لأن الخط الأصلي لا يوجد فيه إلا نصف وربع وثلث فقط، لو وضعت كل الـ هذه الكسور نصف وثلث وربع وثلاث أرباع وثلاث أخماس وخمسان وثمن وثلاث أثمان وخمسة سدس وثلاث أسداس وخمسة أسداس إلى آخره. فهذه النصوص تلقائية مفيدة وموفرة في الوقت، وبإمكان الأخوات أن يستفيدوا من هذه المهمة من هذه الوظيفة بالطريقة التالية. لنفترض أن لديها عبارة تتكرر في البحث كثيرا، فبدل أن تعيد كتابتها في كل مرة تكتبها مرة واحدة. نفترض افتراضا قال المؤلف رحمه الله تعالى مثلا، أو أي عبارة أخرى، فتظللها مرة واحدة ثم تضغط على Alt F3 سيظهر هنا التسمية إدخال نص تلقائي، فتضع رمز مختصر حتى يعني، فتقول مثلا قا فا للمؤلف قا فا وموافق. فبالتالي في أي وقت تقول قا فا F3 سيكتب البرنامج قال المؤلف رحمه الله. أعطيكم مثال أوضح، موضوع خطبة الحاجة من يعني يحتاجها الداعي والخطيب وفي بداية الكتاب، فمجرد يكتب خطبة F3 ستجدون في لحظات كم من الوقت يستغرق كتابة خطبة الحاجة مشكلة وفيها الآيات. دعوني أضع العرض 100%، لا شك أنه بيستغرق شيء من الوقت، لكن مجرد أن يكتب خطبة F3 سيضع له خطبة الحاجة مشكلة وبآياتها معزوة وهكذا. فهكذا كل ما أردت إدراج نص يتكرر في البحث أو في بحوث أخرى تظللينه ثم تضغطين على Alt F3 وتضعين له اختصار له. طيب نرجع الآن لموضوع معالجة الرموز الزخرفية، وأحتاج إلى فتح ملف لمعالجة الرموز الزخرفية. دعوني أفتح الوثائق المساندة، ومن الوثائق المساندة ملف، طبعا أشرت بالأمس إلى أن هذا مليء بمجموعة من الملفات المفيدة جدا للمستخدم والمستخدمة، اختصارات وورد 2003، اختصارات 2007، تنبيهات مهمة عند كتابة البحث، أتمنى يكون في فرصة أذكر لكم بعض القواعد فيها، الجديد في البرمجيات الأساسية، الخيارات شرح برمجيات وورد، الشهور والأيام وكلمات أخرى لمن أراد أن يستخدمها، ملف تطبيقي لتجربة البرمجيات. ودائما نقول نعم يفتح للقراءة حتى تستطيعين تنفيذ عليه مرارا. نضغط على خريطة المستند، وهذه من فوائد استخدام الأنماط، ثم ننتقل إلى أمثلة لتحويل عبارة الصلاة والترضي والترحم ونحوها. هنا قال سبحانه وتعالى وقال عز وجل وقال جل جلاله نوح عليه السلام وموسى وهارون عليهما السلام جاء الأنبياء عليهم السلام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه وقال. المقصود به هذه عبارات مكتوبة بطريقة عادية. البرنامج سيقوم بتتبع هذه العبارات في كل بحث في ثواني ليحولها إلى الرموز المزخرفة الخاصة بها. فنقول معالجة الرموز، ثم نختار معالجة العبارات الدعائية، ثم نختار تحويل عبارات الدعاء إلى أشكال زخرفية، طيب كما ترون سبحانه وتعالى أصبحت مزخرفة. عز وجل جل جلاله عليه السلام، عليهم السلام، عليهم السلام، رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم وعنهما وعنهم ورحمه الله ورحمهما الله ورحمها الله ورحمهم الله إلى آخره. طبعا تلاحظون أن الرموز الزخرفية متقاربة نوعا ما، ما عدا رحمهما الله ورحمها ورحمهم، ما وجدت إلا هذا. فلو كانت أحد الأخوات تعرف خط فيه ترحم بالمثنى وبالجمع وبالمؤنث بشكل قريب من هذا ممكن تزودني لأعدل الخط المعدل بهذه الرموز. هناك عملية عكسية وهي تحويل الرموز الزخرفية إلى رموز إلى خط إلى كلام عادي. قد يعني تريد أن تبعث بهذا الملف إلى جهاز لا يوجد فيه الخط المعدل، لأن الخط إذا لم يكن الخط المعدل موجودا في الجهاز المستقبل ستكون هذه الرموز بهذه الصورة، رموز غير مفهومة كما تلاحظون. لكن إذا الخط المعدل موجود فستكون ظاهرة بالشكل المطلوب. فإذا أرادت سأرجعها إلى إدريشنال، إذا أرادت إرجاع هذه الرموز المزخرفة إلى عادية تنفذ معالجة العبارات، ثم معالجة العبارات مرة أخرى، ثم تحويل أشكال زخرفية إلى عبارات الدعاء عكس العملية السابقة. وكما ترون بعد الانتهاء سبحانه وتعالى رجعت إلى خط عادي بعد أن كانت مزخرفة وبقية الرموز. طيب معالجة العبارات فيها معالجة مشكلات النصوص، مجموعة من المشكلات، معالجة الأرقام الإنجليزية. دعوني أريكم مثال. أحيانا هنا أرقام الرموز، نعم، يكون في النص أرقام إنجليزية سواء في الحاشية أو في المتن، ويريد من البرنامج أن يتتبعها ويحولها إلى أرقام عربية فينفذ معالجة الرموز، ثم معالجة مشكلات النصوص، ثم معالجة الأرقام الإنجليزية في الفقرة الحالية أو في الوثيقة كاملة. إذا قال الفقرة الحالية يعالج الفقرة هذه فقط كما ترون، وإذا قال في الوثيقة كلها سيتتبع الأرقام في الوثيقة كلها ليعالجها. معالجة العبارات والرموز فيها أيضا حل مشكلة اشتباه النون زاي بالتاء راء، وهذه إذا استخدم المستخدم خط A traditional المعدل سيجد أن المشكلة محلولة. مثلا لاحظوا نون زاء وتاء راء، في فرق بينهم، أكبر العرض. هنا أحيانا تشتبه هذه، هل هي نون زاي أو النقطتين هذه للتاء فهي تارة، بينما لو كانت خط A traditional أو أن البرنامج إذا كان أعطوني لحظات معالجة، أي نعم، البرنامج سيقوم بوضع مادة بسيطة بين النون والزاي يعني تفرق النون زاي عن التاء راء. طيب أيضا من مشكلات النصوص التي يعالجها معالجة نقطة أو نحوها أو حاشية في سطر مفرد. ما المقصود بها؟ المقصود بها أن أحيانا المستخدم يكتب كلام ثم يضع قوس ويكتب كلام بعده حتى يظهر مقصودي، فتكون القوس وحدها في سطر هكذا، هذا غير مناسب طبيعة الحال. تتفقون معي أن يكون القوس في نهاية السطر وحده، كذلك الحاشية أن تكون في نهاية السطر، النقطة أحيانا تكون في سطر مستقل، أو دعوني أوضحها لكم بشكل آخر، أحيانا يكون القوس الثاني بعبارة أخرى القوس الثاني موجود في سطر وحده. أيوة هكذا، القوس الثاني في سطر واحدة. المشكلة نشأت طبعا بسبب عدم وجود، بسبب وجود الفراغ بين النص وبين القوس، ولذلك أنا أفضل الباحث أن لا يضع مثل هذا الفراغ وتحل المشكلة بنفسها. لكن إذا انتهى من بحثه وتفاجأ بوجود كثير من هذه الأقواس بهذه الطريقة، سواء كان قوس أو نقطة أو علامة تعجب أو استفهام أو حاشية آنية، أيضا حاشية رقم حاشية، فالبرنامج يقوم بمعالجة، دعوني أصغر العرض معليش، أي نعم هذه أمثلة. أنا لماذا أبحث؟ الأمثلة موجودة هنا، مقصود بها أن تكون النقطتين في سطر وحدها. نقطتين فوق بعض أو علامة تعجب أو نقطة أو فاصلة منقوطة أو فاصلة أو قوس معقوف، البرنامج يقوم بمعالجة هذه المشكلة. دعوني أذهب إليها. أيوة، كما تلاحظون العلامة التعجب بعد أن كانت وحدها هنا والنقطتين وغيرها والقوس المعقوف، يعالج هذه المشكلة، هذا المقصود بهذا الأمر. الهاء، الهاء كل منكم يعلم أن عند كتابة هاء ثم مسافة، تلاحظون كيف مو مسافة شفت هاء كيف يمدها مدة غير مناسبة ومزعجة. فالبرنامج طبعا إذا أراد المستخدم، لو وضعنا خط A traditional ستجدون أن الهاء، ودعوني أكبر مرة أخرى ليكون المقصود واضح، هذا الخط traditional العادي الذي موجود أساسا، وهذا خط A traditional المعالج، ف تكون الهاء بشكل مقبول. ولو أردت أيضا بعد شكل أكثر من هذا، تضغط على Alt هاء، Alt هاء المفترض أنه يدرج هاء بعد فيها مد أقل من هذه. المقصود من البرنامج، يعني لاحظوا سأعيد العرض إلى 100%، لاحظوا هنا توفي رحمه الله عام 1421 هجري، وهنا هجري كيف ممدودة، وانتهى كلامه. إذا نفذنا برنامج معالجة الرموز ثم مشكلات النصوص ثم قلنا حل مشكلة امتدادها، ستجدون أنها صارت بشكل مقبول عن ما قبل. أتمنى أن يكون الشرح واضح. طيب، سأرى إذا كان هناك شيء مهم نعلق عليه. تعديل لا، هذه النصوص التي تؤخذ من برامج حرف، ستجدون أنها النصوص مشكلة فيها بهذه الطريقة. أني أظن وضعت مثال أو لا، تكون مكتوبة بكم، يعني مثلا إلا يضع عليها شدة، وبالتالي ما تكون إلا المعهودة هكذا. وضوع أو وضع شدة أو علامة سكون أو فتحة أو أي شيء سيجعل اللام مشوهة هنا، فالبرنامج يقوم بحذف هذه الحركة لتصبح إلا بالشكل المعهود. هذا فكرة البرنامج. طبعا معالجة العبارات الدعائية أو الدعائية فيها مجموعة برمجيات، أنا شرحت اثنتين فقط اللي تحويل العبارات إلى أشكال وتحويل الأشكال إلى عبارات. هناك معالجة انقلاب الأشكال إلى مربعات أو استفهام، معالجة انقلاب الأشكال إلى حروف إنجليزية، تبديل بين شكلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المزخرف، لأن هناك أكثر من شكل، ففي خيار المستخدم أن يبدل الشكل إلى شكل آخر، معالجة الرموز الزهرورية في الخط المعدل الجديد، معالجة شكل مشكلة رحمه الله عليه السلام. شو المقصود بها؟ المقصود بها أن الباحث أو الباحثة لو كتبت رحمه الله في 2003 عندما تفتحها في 2007 ستجد أنها انقلبت إلى عليه السلام، والعكس صحيح أيضا، لو كتبت عليه السلام في 2007 وفتحت في 2003 ستجد أنه رحمه الله. وهذه مشكلة من وورد نفسه، من مايكروسوفت، يعني الأصل أنه يبقى ما في الخط في مكانهم، غيروا شيء في تخطيط الخط فنشت عن هذه المشكلة، فهذه البرنامج يقوم بمعالجة هذه المشكلة. هنا إذا أردت أن تميز ما عولج باللون الأخضر حتى تراجعه وتطمئن أنه بما تريد فتؤشر على هذا، وهذه العملية لإلغاء هذا التمييز عما عولج من الرموز. هذه معظم برمجيات معالجة الرموز. بقي تنسيق منقولات التراث، معالجة التنصيص، ما أدري، أنا ودي الحقيقة أن حتى لا يتدركنا الوقت أتجاوزها وأخذ منكم كم سؤال لننتقل إلى برمجيات الخطوط وهكذا. ما أدري دكتور إبراهيم إذا ترى هذا مناسب. تكست لعلك تطلع عليها جزاك الله خير. دكتور أنا أشوف سؤال هنا يقول طيب كذا بيكون مشكلة لو كتبنا بالبرمجيات وأرسلنا للمشرف وما كان مثبت البرمجيات؟ أبدا ليس هناك مشكلة، أو يعني ممكن حل هذه المشكلة بعبارة أخرى. موضوع الرموز أنا سبق أن أشرت بالدرس الماضي أو الدورة بالأمس البارح إلى أن بإمكان المستخدم أن يحفظ الملف بالخطوط، وبالتالي عندما يرسل إلى المشرف أو شخص آخر تظهر له هذه الرموز ولو لم تكن الخطوط مثبتة لديه. لكن هذه الطريقة بالحفظ فيها سلبيتين، الأولى أن الحجم الملف سيكون أكبر على قدر ما فيه من خطوط، والأمر الثاني أن التحرير في الملف سيكون مقيد، يعني تعديل فيه، والمشرف في الغالب يريد أن يعني سيعطيك الملاحظات ولن يعدل على الملف نفسه. هذا أمر. الأمر الثاني حل آخر أن يعني تدعين تحويل الرموز أو العبارات الدعائية إلى رموز زخرفية في نهاية المطاف وليس في البداية، وإن كنت أنا أفضل أن يكون في البداية. والحل الثالث أن المشرف بارك الله فيه تزودين بالخطوط أو بالبرمجيات لتظهر له الآيات، آيات المصحف، وهذه مهمة لتظهر له الآيات بشكل سليم. السؤال التالي، هل أستطيع تحويل الأقواس الدائرية باسم السورة والآية لأقواس مربعة، وهل يؤثر ذلك في الفهرسة؟ تستطيعين، هذا سؤال خاص بالفهرسة إن كنا انتهينا منها، تستطيعين، لكن المشكلة أن الأقواس الدائرية تكون مستخدمة في الحواشي ومستخدمة في أمور أخرى، فعندما تعطين أمر تحويل عام سيكون هناك تحويل حتى للأقواس الأخرى. لكن لدي حل في هذا لعلي أشرح للجميع بشكل سريع. نفترض أن الآية موجودة، الحمد لله رب العالمين وهكذا، وحتى تظهر الأقواس مزخرفة نضغط على Alt Control Alt A ليطبق الخط A Traditional، وكتبت الأخت القوس العزو هكذا سورة الفاتحة واحد ثم قوس، فحتى يعني لا تجعل التبديل يبدل الأقواس الحواشي، تختار تبديل صورة يعني في التبديل كنترول اتش يقول بدل كل كلمة صورة إلى قوس معقوف صورة، وهذا سيبدل جميع ما في الباح من عزو بهذه الصورة. يبقى الإشكالية في القوس الثاني، وهذه فعلا مشكلة تحل برمجيا. لو كان هناك وقت حقيقة لأعطيت الأخوات بعض أسرار البرمجة التي تساعدهم في أتمتة الأعمال، بمعنى ممكن أن تقول يعني تعمل برنامج صغير يبحث على سبيل المثال عن كلمة سورة بقوس معقوف، فإذا وجدها يتجاوزها بحركة واحدة، ثم يبحث عن القوس ويستبدله بقوس معقوف، وبهذه نضمن أنه لن يحول إلا العزو وستتجاوز الأقواس الأخرى التي لا علاقة لها بالعزو. انتهينا من تسجيل الماكرو. يبقى موضوع ما يسمى باللوب تكرار، فهناك أكثر من طريقة للتكرار، أسهلها دعوني أدخل على الماكرو الذي أنشأناه قريبا، وهذا الذي يبحث عن هذا. أنا نضع for a equals 1 to 100، وهنا بعد النهاية نقول أو قبل end sub next a. هذا الأمر مع ذلك سيجعل البرنامج يكرر هذا الأمر 100 مرة. هذا أسهل شيء في اللوب. هناك أشياء أدق فتقدر كم عندها من آية من عزو لتعطيه الرقم المناسب، وتستطيع أن تعرف العدد بالضبط إن شاءت بالأمر التالي. يعني لو كان هناك أكثر من عزو في هذه الصورة بعد تطبيق العملية الأولى، تقول استبدال صورة بصورة، لن يغير أي شيء، لكن تنتبه إلى الرقم الذي سيأتي عند أمر استبدال الكل. يقول أجرى أي الرقم هذا أعطاني إياه لأن في صور أخرى. حتى أوضح أكثر دعوني أكرر الأمر في ملف جديد. ملف جديد كما تعلمون هذه 1 2 3 4 ظاهرة لنا لأن الصفحة واحدة، لكن عندما نكرر هذا الأمر وتكون صفحات البحث كبيرة سيعطينا 4 أجرى 4 تعديلات، فتعرف الباحثة أن لديها 40 أو 400 عزو في هذه الصورة، فتجعل for a equals 1 to وتعطيه الرقم هذا ثم next a. طيب نرجع إلى الأسئلة إن كان هناك. تنسيق منقولات التراث هل به هل المراد به جامع التراث العربي؟ نعم. هل هناك فهرس المصطلحات النحوية؟ للأسف لا يوجد، لكن لديك 4 فهارس إضافية تستطيعين أن تضعين فهرس للمصطلحات النحوية، وإذا كانت الأخت لديها قائمة بالمصطلحات النحوية ولو قليلة وزودتني بها ممكن أن نضعها ضمن الفهارس. ما فهمت كلام الأخت هنا، وكذا كلمة عبد الله تكون عبد في سطر. نعم، ولفظ الجلالة في سطر. صحيح صحيح، وهذا غير مناسب. ولو أنا أخشى أني أنسى فقط، لو الأخت أرسلت عن هذه المشكلة ليتذكر في إضافتها لما سبق من المشكلات. هل هناك حل لكلمة ابن في نهاية سطر والاسم في سطر جديد؟ ممكن أيضا في حل، طبعا في حل هنا إذا أردت أن تربطي بين كلمتين برابط مخفي، دعيني أشرح لك المثال. هنا مثلا لنفترض أبو، ممكن لحظة لو سمحتم. أبو ومسعود غير منا، لا يناسب أن يكون أبو في سطر ومسعود في سطر. فإذا أردت الربط بينهما بدون يعني أن تبقي مسافة، لكن الحقيقة ما أدري كيف أشرحها، هذه الربط بين الكلمتين دون دمجهم، فتظللين المسافة الموجودة بين الاثنين ثم تضغط Control Shift مسافة. Control Shift مسافة ربط بين الكلمتين مع وجود مسافة، لكن ليست مسافة اعتيادية. لو مسافة اعتيادية كما أفعل الآن ستكون هذه في سطر وهذه في سطر، لكن بالضغط على Control Shift مسافة سيضع مسافة مع الربط. أرجو أن يكون الشرح واضح. هل تتعمد مايكروسوفت؟ هذا يوجه لمايكروسوفت. إذا أردت إضافة كلمة محددة وفرستها فهرس خاص بها، فكيف أضيفها للبرنامج؟ مثلا فهرس جميع مسائل البحث بحيث كلما مر على كلمة مسألة جعلها في فهرس خاص بها. ممكن تضعينها كلمة مسألة ضمن الفهرس الخاص رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وسيفهرسها حيث وردت في البحث. يعني حتى يكون كلامي واضح، تأتي للفهرس الآلية ضمن المجلد اللي شرحناه من قبل، ولنأتي لفهرس إضافي واحد مثلا. هذا مثال للتمثيل. فممكن تضعين حرف جدول تاب ثم تكتبين مسألة، ثم تأخذين تنسخين هذه بكاملها إلى السطر التالي وتكتبين مسألة وتحفظين الملف. بالتالي كل تحفظين الملف وتخرجين منه، كل مكان فيه كلمة مسألة سوف يضعها لك في فهرس الإضافي رقم واحد، أو بالرموز طبيعة الحال هذا أسهل في الفهرس الآلي. بالرموز تضعين لها رمز من الرموز الخاصة بالفهرس الإضافية. أو نعم الأخت هدى تذكرنا بطريقة وصحيح مناسبة جدا، وهي حفظ الملف على شكل PDF، إرسال الملف للمشرف بعد حفظه على شكل PDF. وبالمناسبة في برنامج جميل جدا جدا على الأقل أنا تجربتي معه قديمة، وهو يعني مثلا هذا الملف لحفظه كشكل PDF، أذهب إلى ملف طباعة وأختار PDF Factory. طبعا هذه لن تظهر إلا بعد تثبيت برنامج PDF Factory. فإذا ثبت برنامج PDF Factory سيظهر هنا، ثم موافق سيبدأ كأنه يرسل الصفحات إلى الطابعة. بعد أن ينتهي سيفتح لك ملف فيه نفس الملف بخطوطه، وبيستطيع استعراضه هنا في خطوة مهمة جدا عن طريق الفونت. إذا كان هنا أنا خليته يضيف الخطوط آليا، Always Embed All Fonts. فإذا كان هنا خطوط تضغطين على هذا السهم لينقلها، لينقلها، أو يعني آليا دائما أنقل الخطوط، ثم سيف ويحفظ الملف بالاسم الذي تريدينه. وبالتالي أي شخص يفتح هذا الملف ولو لم تكن لديه خطوط المصحف ولا خطوط الخط المعدل سوف يقرأ هذا الملف. هل الأحاديث يمكن تشكيلها؟ أظن أجبنا عن هذا بالأمس، وإذا كان في وقت أريتكم برنامج. الأخت تسأل هل يوجد لديكم صوت؟ أنا أشوف مؤشر الصوت يعمل. طيب هل يوجد معالجة للأخطاء النحوية؟ مايكروسوفت نفسها فيها برنامج للتدقيق الإملائي والنحوي لكنه ضعيف. البرنامج الذي عملته تدقيق إملائي فقط، وترى بسيط ومبتدئ يعني جدا تجريبي، يحتاج إلى كثير من الجهد لتطويره. يا أرقام الأسطر من ملف ثم إعداد الصفحة ثم تخطيط ثم ترقيم أسطر الصفحة، كيف أقدر أغير في إعدادات التنسيقية؟ يعني أبغي أخليه بحجم أو لون أو نوع مختلف عما يظهر تلقائيا. تسأل الأخت عن ترقيم الأسطر. بالأمس أشرت إلى الإعدادات في الترقيم عن طريق تنسيق ثم تعداد نقطي وتعداد رقمي، وهنا تختار تعداد رقمي تفصيلي أو تعداد رقمي فقط، يعتمد على طريقتها. والتخصيص تختار ما تريد، هل الترقيم بالأرقام ولا بالألف باجيم ولا ألف باتا ولا أرقام رومانية أم ماذا، نوع الخط، هنا تختار الخط ونمطه، هل هو عادي أو غامق أو وحجمه، وأيضا اللون إذا أرادت أن تختار له لون، وسيلون الأرقام بطبيعة الحال في هذا الرقم دون المتون. طيب، هل يمكن استخدام البرنامج في وضع علامات الترقيم؟ لا، لم يصل إلى هذا الحد من التطوير. طيب، هل بالإمكان شرح طريقة تنسيق منقولات التراث؟ إذا ترون هذا مهم، أنا تجاوزت استغلال الوقت، دعوني أرى إذا كان هناك مثال بنص مدرج بتراث. برنامج الجامع الكبير للتراث طبعا يأتي بملف وورد نتائج البحث، لو وجدت مثال سأعط نتائج بحث الشاملة لهذا الشاملة نريد تراث، لعلنا يعني أنا سأقترح اقتراح أن يكون هناك درس ثالث في شرح مكتبة الشاملة إن تيسر الإخوة تنسيقه، وأن يكون هناك درس ثالث للإجابة عن الأسئلة، مخصص فقط للإجابة عن الأسئلة في جميع البرمجيات، فلعل في ذلك الوقت يكون عندي مثال لتطبيق هذه البرمجيات الخاصة بالتراث. طيب، الربط بينهما غير ممكن إذا كانت ابن مسعود. دكتور أحمد إذا يتكرم يوضح سؤاله، غير واضح لي. دكتور أحمد الزغبي، دكتور أحمد الزعبي، طيب هل ننتقل يبدو أن الدكتور أحمد عنده مشكلة في المايك، إذا يكتب السؤال مرة أخرى. تفضل دكتور سعود. طيب، متى ما تيسر الدكتور يوضح لي سؤاله. الأخت تقول لا ما أقصد هذا النوع من الترقيم، إذن ماذا تقصد؟ أي نوع من الترقيم؟ هل توجد برامج فهرسة الآثار؟ نعم، وذكرت في بداية الدرس أن لمجرد كتابة إن شاء الله في الإصدار التالي، لا أدري عندكم هل تواجهون نفس المشكلة، إذا كتبتم مثال F3 يغلق الوورد لمشكلة في الملف أو لا، لكن في الإصدار في الترقية التي أتمنى ما تتأخر، بمجرد كلمة رموز سوف يظهر ما المطلوب للفهرسة بالرموز، وترين هنا فهرس الآثار يكون مثل الحديث، إنما يزيد هذه العلامة التي تجدونها فوق الشفت عند الانتر حولها، انا ما اعرف كيف اسميها، شكلها خطين فوق بعض لكن في على لوحة المفاتيح، لكنها في الرؤية كانها خط واحد. طيب آمين. ما أدري أشوف آخر الأسئلة. كل الأسئلة يبدو لي كيف نقتبس من الكتب المصورة؟ قد يكون يعتمد على الكتب المصورة، هذا خارج البرمجية طبيعة الحال، لكن يعتمد على الكتاب المصور، هل هو يعني فعلا مصور كصورة بسكان أم محول إلى بي دي اف؟ فإذا كان صورة سينتقل كصورة، وإذا كان بي دي اف وغير محمي مجرد تظليل النص ثم اختار نسخ ثم لصق الوورد سوف ينسخ أو يلصق النص. نعم. طيب تقول نريد درس الأسئلة بعد، هذا عند الإخوة. طيب دكتور إبراهيم، هل ترى أني أنتقل إلى برمجيات الخطوط والأنماط؟ تفضل دكتور، لك ذلك، بارك الله فيك. المايك معك دكتور سعود. طيب نعم، أقول الأخت التي تسأل هل يوجد برمجة لعلامات الترقيم النقطة الفاصلة التعجب وهكذا، إن كانت تقصد معالجة انفرادها في السطر لوحدها فنعم، أما إن كانت تريد شيء آخر فلم أفهم السؤال إلى الآن. هل يوجد برمجة للتشكيل؟ نعم. طيب برمجية الخطوط أو برمجيات الخطوط الحقيقة فيها مجموعة يسيرة من البرمجيات، واحد منها تحديد خطوط الوثيقة الحالية. إذا أراد المستخدم، لأن أحيانا يكون بحث كبير ولا يدري ما الخطوط التي استخدمها فيه، فيريد أسماءها في ملف ليرفق هذه الخطوط مع الملف لمن يرسل إليه، سواء مشرف البحث أو زميلة أو غيره، حتى يثبتها لديه فتظهر هذه الخطوط. فهذه المهمة أو هذه البرنامج يقوم بهذه المهمة، يجمع الخطوط الموجودة في البحث في مجلد، سيكون فيها تكرار طبعا في أول مرة ينشئها، يحذف هذا التكرار، يرتب الخطوط ثم يحذف هذا التكرار، ويخرج لك ملف فيه الخطوط المستخدمة. وإن كان حقيقة يعني مثل هذا البرنامج لا يحتاج إليه الآن مع الحلول التي أشرنا إليها من قبل لإظهار بعد حذف التكرار، ظهر أن في هذه الوثيقة 13 خط وهذه أسماؤها، وممكن المستخدم أن يتتبعها ليرفقها. بعض هذه الخطوط موجودة أساسا من ضمن الخطوط النظام فلا يحتاج، مثل Simplified وTimes New Roman وTraditional Arabic. هذه خطوط المصحف تبدأ بQCF، وهذه خطوط العناوين، وهذا الخط المعدل. ضمن برمجيات الخطوط أيضا تأكد من وجود الخط المعدل، فالتي تريد أن تتأكد هل الخط المعدل موجود أو لا تضغط على هذا فيقول خط A Traditional معدل بفضل مثبت لديك، أو يعطيها رسالة أنه غير موجود. من ضمن البرمجيات تثبيت الخط المعدل، والحقيقة رغم وجود هذا البرنامج إلا أني لا أفضل استخدامه، وإنما أفضل التثبيت اليدوي كما ذكرت ضرارة، لأن عند استخدام هذا الأمر تحتاج إلى الخروج من الوورد وإعادة تشغيل النوافذ وإعادة تشغيل الوورد مرة أخرى، بينما بخطوات يسيرة جدا شرحتها بالأمس تستطيع المستخدمة تثبيت الخط المعدل دون هذا. الخطوط المتوفرة في النظام هذا سيأخذ وقت طويل، لأن جميع الخطوط ويعتمد على كم خط موجود عندك، لأن بعض الأخوات أو الإخوة يكون عنده 400 خط وبعضهم 1000 خط في النظام ككل، فهذا يجمعها لك في جدول بالطريقة السابقة ويضع لك رموز أو أمثلة لها حتى تقرر هل تريد إبقاء هذه الخطوط أو تحذف بعضها التي لا تريدها. معالجة مشكلة لا المشكولة شرحناها من قبل، تعديل خط الفقرات، هذا أظن نعم، يعني من زمان ما استخدمت هذا البرنامج، لكنه يقوم بجعل خط الفقرات مثلا خط A traditional أو غيره، هنا أدخل اسم الخط ولو باللصق، بمعنى أن دعونا نقول cancel، تختار الخط اسمه هنا ثم Ctrl C، ثم تنفذ البرمجيات الخطوط وتختار لصق لتتأكد من اسم الخط مضبوط، وبالتالي سيتتبع الفقرات ليغير خطها، باستثناء إذا لاحظتم باستثناء الأنماط العناوين والآيات فلن يتعرض لها. وهذا ميزة البرنامج، لأن لو كان الأمر مجرد تعديل شامل فممكن المستخدم يضغط Ctrl A ثم يختار الخط الذي يريده، لكن بهذه الحالة سيغير جميع الملف بما فيها العناوين وغيرها، وهذا ما لا يريده المستخدم. فهذا فكرة البرنامج. ننتقل إلى برمجيات الأنماط ثم نأخذ الأسئلة إن شئتم. برمجيات الأنماط نعم فيها أنماط العناوين وبرمجيات أنماط العناوين، دعوني أشرح لكم هذه البرمجيات. تذكرون عندما ضغطت على خريطة المستند ظهرت هنا هذه العناوين، هذه فائدة من فوائد أنماط العناوين، أنك إذا استخدمتها وضغطت على خريطة المستند سيظهر لك في جانب الملف العناوين الموجودة، وتتنقل بينها بكل سهولة وسرعة. تريد المثال لقصيدة كذا، الحياء في الحكمة، الحياء عند ابن القيم، حياء الله تبارك وتعالى، آيات الاستقامة، مجرد الضغط عليها ينتقل. وهذا الملف وإن كان 20 صفحة، لكن تخيل ملف من 500 صفحة 900 ألف صفحة، تتنقل في ثواني إلى أماكن هذه العناوين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذا المستوى، هذا العنوان الذي هو عنوان 2، إذا رأيتم هنا عنوان 1 وهذا عنوان 2، وهناك قد يكون عنوان من مستوى 3 مثل هذا، لا يعني بإمكانك أن تجعل هذا عنوان 3 بالضغط على Alt 3 مثلا. الفكرة هي من الفوائد يعني أنك لو أردت أن تغير حجم الخط أو تنسيق الخط، طبعا هذه ترى بالمناسبة يعني اختلال مقصود موجود في البرنامج التطبيقي هذا لتجربة برمجيات حواشي لمعالجة الأقواس النازلة والأقواس المرتفعة والأقواس الكبيرة. سبق أن أريناكم النتيجة عندما قلنا إصلاح أقواس الحواشي ونصها كما لاحظتم. إذا أراد المستخدم أن يغير خط العنوان هذا وعنده في البحث 100 عنوان من هذا المستوى عنوان 2، فلو كان العنوان هذا نسقه يدويا سيحتاج أن يتتبع هذه العناوين يدويا لتعديل حجمها أو نوعها أو خطها، بينما في العناوين أنماط العناوين تغيير واحد منها سيطبق على جميع العناوين كما لاحظتم في ثانية أو أقل، جعل جميع العناوين بهذا المستوى. طبعا فقط هذا العنوان، هذا لم يتعرض له، عنوان 2 جعله في البحث كله بهذا الخط. وقد يكون الذي تريده ليس تغيير الخط، وإنما تريد تغيير الحجم، ف18 قليل تريده 22 أو كبير تريده 16، فتغيير واحد منها سيجري التغيير على جميع العناوين. وهذه ميزة الثانية في أنماط العناوين. الميزة الثالثة وهي أهمها من وجهة نظري أنها تبني لك فهرس الموضوعات في ثواني أيضا، فبدل أن تبني فهرس الموضوعات أو فهرس المحتوى يدويا وفيه من الجهد والوقت ما فيه، مجرد أن تستخدم أنماط العناوين سيبني لك فهرس الموضوعات في ثواني عن طريق برمجيات الفهارس، فهرس المحتوى بعناوين ارتباطية مثلا. كم استغرق الوقت كما تلاحظون، وعناوين ارتباطية يعني أنك إذا أردت أن تنتقل إلى الحياء في السنة، لاحظ المؤشر كيف يصبح بشكل اليد، تضغط على الرقم الصفحة لينتقل لك مباشرة في البحث إلى الحياء في السنة. ترجع إلى الفهرس مرة أخرى وتريد مثال أمثال دارجة، تضغط عليه ينتقل لك إلى أمثال دارجة. أما العناوين العادية فليس فيه مثل هذا الأمر. طيب كيف تطبق أنماط العناوين؟ أنا أنصح المستخدم أو الباحثة أنه هي تكتب البحث تطبق هذه الأنماط العناوين شيئا فشيئا. فعندما تأتي لعنوان تريده أن يظهر في الفهرس تطبق عليه Alt، تضغط على Alt 2 مثلا. إذا كان مستوى أقل فتضغط على Alt 3. هذا أسرع. أو عن طريق برمجيات الأنماط، أنماط العناوين، وتختار هنا مبحث معلش أنا ضغطت على شيء غير المقصود، سألني هذا الأمر مرة أخرى. برمجيات الأنماط، أنماط العناوين، المفترض أن لما نضغط على باب سيطبق نمط باب على هذا، والمقصود باب فصل مبحث مطلب مسألة تدرج العنوان، وليس بالضرورة أن يكون هذا الباب، ليس بالضرورة أن يكون هذا باب، فقد يكون فصل لكن تطبق عليه باب، والفصل لديك أو المبحث تطبق عليه فصل. المقصود هو تدرج العنوان من 1 إلى 9. مرة أخرى أكد، هذا فصل. أسرع من هذا Alt 1 لعنوان 1، Alt 2 لعنوان 2، Alt 3 لعنوان 3، Alt 4، Alt 5، Alt 6، 7، 8، 9. هذه أنماط العناوين من 1 إلى 9 لفهرسة الموضوعات ولخريطة المستند وللتعديل لكل الأنماط. من ضمن برمجيات الأنماط برمجيات أنماط العناوين، أنا أظن ضغطت على هذه بالغلط المرة الماضية. هذه فكرتها مفيدة لمن كتب بحثه وانتهى ولم يستخدم أنماط العناوين، وبحثه كبير جدا ويريد شيء يسهل عليه الأمر. طبعا فيها ميزة أنها تريح المستخدم لكنها لن تكون دقيقة كالمستخدم. ففكرتها أنه سيتتبع كلمة الباب الأول أو الباب الثاني، يعني الباب الأول إلى العاشر، الفصل الأول إلى العاشر، المطلب المبحث الأول إلى العاشر، المطلب الأول إلى العاشر، المسألة، العناوين التي تستخدم في الغالب ليطبق عليها أنماط العناوين بنفسه. هذه فكرة البرنامج هنا. تحديد أنماط الوثيقة، إذا ضغط عليه سيحدد كم نمط وما هي الأنماط المستخدمة في هذه الوثيقة. تحديث أنماط الوثيقة، تحميل الأنماط، تحميل الأنماط القديمة، تعطيل التحديث التلقائي. أنا ستجاوز هذه البرمجيات، وهي بالمناسبة برمجيات عملتها قديما ولا أراجعها، وليست مهمة من وجهة نظري، لكن تعطيل التحديث التلقائي ما المقصود به؟ التحديث التلقائي أحيانا دعوني أفتح ملف جديد بالخطأ المستخدم وأخفي خريطة المستند، يكتب أي كلام. طيب هذا اسمه نمط عادي كما تلاحظون هنا، نمط عادي. فأحيانا يكون النمط العادي عند المستخدم بالخطأ اختاره تحديث تلقائي. ما معنى تحديث تلقائي؟ دعوني أريكم تنسيق أنماط وتنسيقات ستظهر في يسار الشاشة هذه الأنماط. الأصل في النمط العادي عندما نختار تعديل لوريكم أن لا يكون التحديث تلقائيا، هذا هو الأصل. فلو كان التحديث تلقائيا بالخطأ فأي تعديل في أي نص سيجري هذا التعديل على جميع البحث، قد يكون بعضكم يتذكر أن أجرى مرة من المرات تعديل هذه الأنماط المتوفرة في الوثيقة الماضية 19 نمط، وبعد جمعها وحذف المتكرر ستقل عن هذا كثيرا. أي تعديل كتغميق مثلا عندما يغمق في فقرة معينة كما تلاحظون أجرى هذا التغميق على جميع الوثيقة، عندما يضع خط تحتها سينفذ هذا الأمر في جميع الوثيقة، وهذا في الغالب لا يريده المستخدم. هذه المشكلة لها حلان. الأول أن عند إجراء مثل هذا الأمر يضغط Ctrl Z فسيتراجع عما أجراه ويبقي النص المحدد فقط. والحل الثاني هو عن طريق برمجيات الأنماط تعطيل التحديث التلقائي، وبالتالي إذا غمقت أو وضعت خط تحت أو لونته لن يتأثر بقية النص كما تلاحظون، وإذا رجعت إلى عادي ستجد أن التحديث التلقائي ملغي. فكرة البرنامج بسيطة جدا، أنه يلغي التحديث التلقائي فقط عن النمط عادي، بينما العنوان عنوان واحد وعنوان اثنين وعنوان إلى تسعة المفترض أن يكون التحديث التلقائي مفعل. وهنا تستطيع أن تغير ما تشاء من نوع الخط وحجمه، وهل هو غامق أو مائل، ولونه إن شئت. كل هذه التعديلات تجريها ويجريها على جميع النصوص. أتمنى أن يكون شرح هذه المسألة واضحة. ماذا بقي من الأنماط؟ معالجة الأنماط من واقع ملف الأنماط المتوفرة، هذا يقوم بتنسيق أنماط الوثيقة الحالية من حيث الخط وغيرها بناء على ملف الأنماط المرفق مع البرمجيات. نجرب تجربة. طيب مرة أخرى، هذه أيضا من يحتاج إلى مراجعة هذا البرنامج وتعديل الخلل الموجود فيه. طيب انتهينا من برمجيات الأنماط والخطوط. أرى أني أنظر إلى أو أستقبل منكم أسئلة متعلقة بهذه المجموعتين من البرامج، برمجيات الخطوط والأنماط. إن لم تكن هناك أسئلة، لأن باقي نصف ساعة بالكاد تكفي لشرح ما بقي أكمل، وإن كان هناك أسئلة فأخذ سؤالين أو ثلاثة. طيب أنا ماني شايف أسئلة. طيب فيه أسئلة، أي لو تكملون حفظكم الله ثم اللقاء القادم يكون الأسئلة جيد. هذا اقتراح جيد إذا رأيتم ذلك دكتور. معاني الرموز كيف نصل إليها؟ ما فهمت السؤال. طيب برمجيات أخرى، برمجيات الأخرى تتفاوت في أهميتها من برنامج إلى آخر، وهذه أضع فيها ما لم أهتدي في الوهلة الأولى إلى مجموعة معينة أضعها فيها. من أهم هذه البرمجيات وضع نمط عنوان في الترويزة. ما المقصود بهذا؟ دعوني أخفي خريطة المستند وأظهر الملف وأعيد هذا إلى نمط 2 عنوان 2. كما تلاحظون لا يوجد ترويسة هنا في هذا البحث، لا يوجد ترويسة في هذا البحث ولا تذييل في الحقيقة، وممكن نضيف التذييل عن طريق برمجيات الترقيم، ترقيم الصفحات أسفل الصفحة للقالب القياسي، وأختار مثلا نموذج 8 موافق. هذه الترويسة الآن موجودة وعرض 100%. بقي من الأشياء التي تزيد البحث جمالا الترويسة، والمقصود بها ما يوضع في رأس الصفحة، والتذييلة ما يوضع في ذيل الصفحة. هناك طريقة وهي لإضافة الترويسة يدويا، وهذه الطريقة تستدعي من المستخدم أن يضع الفواصل المقطعية كما شرحنا البارح، ويجدد عند كل مقطع هذه المعلومة ويكتبها يدويا، ويقطع ارتباط المقطع الفلاني بالمقطع السابق إلى آخره. بينما برنامج الترويسة الآلية هذه فائدتها أنه سيضع العنوان كل ما وجد، وهذه الفائدة الرابعة على فكرة من استخدام أنماط العناوين، نسيت أن أذكرها. الفائدة الرابعة أن تستطيع آليا عن طريق هذا البرنامج أن يضع لك العنوان بنفسه، كل ما تغير العنوان هو يضعه في الترويسة دون أن تضطر إلى كتابته أنت. إذا ضغطت على هذا سيسألك أدخل رقم مستوى العنوان الذي تريد ظهوره في الترويسة من 1 إلى 7، هل تريد الفصل أو المبحث أو المطلب أو المسألة أو غيره، وأنا أقصد ليس الأسماء هذه بالذات إنما مستوى العناوين. فإذا قلت له 2 كما هو مقترح هنا، انظر ماذا حدث، أضاف العناوين آليا، ثم يسألك ماذا تريد أن تضع تحت هذا العنوان أو هذه الترويسة، 3 خطوط، خطان رفيع فوق سميك أو خطان سميك فوق رفيع أو خطان مزدوجان أو خط مفرد أو لا شيء. فدعونا نقول خطان سميك فوق رفيع مثلا. الصفحة الأولى بطبيعة الحال لم يضع فيها شيء لأن في الغالب تكون عنوان. الآن كما تلاحظون مثال هذا العنوان رقم 2 وضعه آليا هنا. لما ننتقل للصفحة التالية وضع الحياء في السنة، لأن العنوان الموجود في هذه الصفحة هو الحياء في السنة. هنا استمر في الحياء في السنة إلى أن جاء مثال لفهرسة حديث طويل. ولاحظوا مثال لفهرسة حديث طويل بمجرد أن نغير هنا ستتغير هنا. فلو كتبت الحياء في الأثر مثلا غيرها مباشرة، وهكذا في كل مرة يأتي عنوان جديد يضعه في الترويسة. هذه فائدة الترويسة الآلية ضمن برمجيات أخرى. تعديل خط الترويسة، هل يضع وضعت خطين أو خط مزدوج أو كذا وأردت أن تغير هذا الخط أو تمده، أحيانا يكون يحتاج إلى مد، أحيانا يكون تقصير تحريك، هذا هو المقصود من التعديل والتغيير من خط الترويسة. برمجيات أخرى، طباعة الصفحة الحالية موجود طبعا وهذا لا يذكر، لكن حتى تطبع هذه الصفحة فقط تحتاج إلى تذهب إلى ملف طباعة، طباعة الصفحة الحالية، ثم موافقة وضغطتين سريعتين. فالفكرة هي فقط تسريع الأمر بالضغط على هذا الرمز أو برمجيات أخرى طباعة حالية. إدراج مربع نص أو عنوان جانبي اللي هو رقم 5. مربع نص يستفاد منه في، دعوني أذهب إلى الصفحة الأولى، نفترض أن هذه هي الصفحة الأولى التي عليها عنوان الرسالة أو البحث. نختار في خيارات إعدادات أو إعداد الصفحة، هم الصفحة أولى مختلفة، وهنا طيب هذه إذا تيسر وقت آخر أشرحها، لكن الآن نريد أن نشرح نعم مربع نص. تريدين أن تضعين شعار الجامعة فتختارين مربع نص إما من هنا أو له حصار، أذكر مربع نص ليضع لك مربع نص في الزاوية سهل تحريكه إلى أي زاوية تريدين وتضعين فيه نص أو صورة، صورة شعار إدراج، صورة من ملف. ثم نذهب إلى هناك معظم الجامعات، وبالمناسبة اللي جامعتها غير موجودة في الشعارات أتمنى أن طبعا لو اخترنا هنا معينة، فسيضع شعار المطلوب. بعض الشعارات الريزولوشن منخفض حقيقة، فإذا كانوا الأخوات عندهم شعار وضوحه عالي بكون لهم شاكرا لو زودوني به. ثم إدراج، وهذا المربع نستطيع أن نكبره نصغره، صورة نفسها نكبرها نصغرها على قدر المربع. هذه فكرة مربع النص، طبعا النص أو شعار أو صورة أو غيره. أما المربع أو إدراج عنوان جانبي، فيحتاجه الذي يحقق مخطوطة ويريد أن يضع عنوان جانبي في الصفحة، هذه يقول فيها ألف ولا نسخة باء ولا أي عبارة يريدها، يكتبها هنا ويحرك هذه العبارة حيث شاء. أيضا ضمن البرمجيات إدراج أسماء المراجع في الحاشية. أعيد هنا التذكير بما كنت طلبته من الأخوات، أتمنى أن يكون هناك تجاوب للفائدة، وهو بالإضافة إلى الفهارس أشرت إليه بشكل عام، الفهارس لو زودت بالمصادر والمراجع في رسائل الماجستير والدكتوراه، قاعدة البيانات الخاصة بالمصادر والمراجع ستكون أشمل وأكبر. والمقصود منها هنا أن المستخدم يريد أن يدرج اسم مرجع مثلا، فبدل أن يكتب كتابة، القاعدة البيانات الموجودة طبعا صغيرة وقليلة، هي للتجربة ومحدودة، فهنا يسأله البرنامج عملته يمكن من أكثر من 12 سنة ولم أجري عليه أي تطوير، وذلك فيه شيء من البدائية كثير، فهل تريد استعراض بقية القائمة؟ إن كان هو مرتب الترتيب الإتبائي، إن كان الكتاب موجود في هذه الصفحة فتقول لا، إن كان لا في الصفحة التالية تقول نعم. فإذا وجدته، لنريد مثلا كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة رقم 6، نقول لا، ثم ندرج رقم 6 ليدرج هذا المرجع التذكرة في أحوال الموتى، وجاهز بالرمز الخاص لفهرسة المصادر والمراجع. الفكرة التطويرية موجودة، أتمنى أن تتاح لي الفرصة لعملها، لكن إذا زودتوني بأسماء المراجع ستكون القائمة أكبر ومفيدة أكثر. برمجيات أخرى ستتجاوز بعض البرمجيات. آخر ملف سبق أن أشرت إليه، فضغطت عليه سيفتح آخر ملف عملت عليه ويأتي إلى آخر موضع حررت فيه أو عدلت فيه. إظهار التشكيل والأخطاء الإملائية، إذا أخفيت بأي سبب فالضغط على هذا يظهر هذه، يعني مثلا أحيانا أنا عملتها لأن بعض الإخوة قال اختفى التشكيل ولا أدري ما السبب، فبدل أن أقول له اذهب إلى ملف أو أدوات ثم خيارات ثم عند أين في العرض، العرض فيه خيار هنا يخفي التشكيل، أو في العام ليس في الحفظ وليس في العربي، أي إظهار علامات التشكيل في عربي لغات أخرى، فبدل من يذهب إلى هذه ثم يضغط على إظهار أو إخفاء، جعلت يعني لو ضغطنا على هذه وقلنا موافق أي تشكيل، طبعا باختفاء باستثناء نصوص القرآن لأن الخط نفسه مشكل صورة خط وليس خط أجيدة، فأي نص مشكل هنا سيختفي التشكيل. فعند تنفيذ البرمجيات أخرى وإظهار التشكيل والإخطار الإلهية سيظهر التشكيل على النصوص المشكلة. هذا نص مشكل، لو ذهبنا إلى أدوات خيارات وقلنا أزلنا العلامة ستجدون أن التشكيل قد اختفى. عندما ننفذ برمجيات أخرى ثم يظهر التشكيل والإخطار الإلهية سيظهر التشكيل، وسيظهر الخط المتعرج الأحمر لما يراه البرنامج أخطاء إملائية، وإذا كانت أخطاء نحوية ستكون بخط أخضر متعرج. كان واضح هنا يرى أن هذا خطأ نحوي، ولمعرفة الخطأ تضغط الزر الأيمن ويعطيك الخطأ النحوي. غالبا يقول لك يحسن إعادة صياغة هذه الجملة دون يعطيك ما هو سبب الخطأ، حتى عندما تظهر التفسير لا يعطيك أي تفسير. ولذلك قلت أن التدقيق النحوي ضعيف جدا في وورد. طيب ماذا بقي من برمجيات أخرى؟ بقي ربع ساعة، ودي أني أشرح برامج الحذف والمشكل ومدقق الإملائي، نسخة احتياطية، قوالب جاهزة أظن أشرنا إليه. قوالب جاهزة فيه رسالة علمية، فيه كتاب قياسي، وفيه قالب القياسي اللي هو للوورد أساسا، فيه مطوية أو نشرة، فيه كتب كتاب صغير مقاس 8x12 أو مقاس 12x17، وهكذا بقية القياسات. فحص النصوص التلقائية، نسخ النصوص التلقائية، نسخ النصوص التلقائية إلى القالب، هذا من القالب وإلى القالب، نسخ التصحيح التلقائي من القالب وهذا إلى القالب، النسخ التراكمي. النسخ التراكمي طلبه أحد الإخوة ولبيت طلبه، هو فكرته أن يعني عندما تظل النص وتريد، طبعا موجود النسخ التراكمي في البرنامج لكنه محدود بعدد معين وليس معه رقم الصفحة، لكن إذا اخترت هنا رقم الصفحة واخترت نسخ متراكم ثم ظللت مكان آخر نسخ متراكم ثم ظللت هذه ونسخ متراكم وهكذا وانتهيت وتريد تلصق الجميع، طيب فقط سأقول هذه، أردت أن تلصق الجميع في مكان معين تضع المشيرة فيه ثم تقول لصق الجميع، وكما تلاحظون وضع لك ما نسخته مع رقم الصفحة. طيب الدكتور يقترح أن أعطي فكرة عن البحور، وهذا يهم الأخوات التي يعملن في أو في تخصص اللغة العربية بالذات، ويخدم نعم أنا ترى لم أنتبه أني تجاوزت برمجيات القصائد تماما. برمجيات القصائد فيها مجموعة من البرمجيات تصل إلى 10 برامج، من أهمها تنظيم قصائد. ولتنظيم قصائد دعوني أفتح ملف تجريبي لتجربة البرمجيات وأنتقل مباشرة إلى الحياء في الشعر وأريكم المقصود. طيب البيت إذا كتب كتابة عادية لا شك أنه لن يكون متناسقا، فسيكون بيت ظاهر وبيت داخل. فكرة البرنامج أن تضع نجمة في بداية القصيدة ونجمة في نهاية القصيدة حتى يعرف البرنامج بداية القصيدة ونهايتها، وتضع بين الشطر والآخر إما حرف جدولة أو علامة يساوي. حرف جدولة يعني موجود لا زال، لكن علامة يساوي ظاهرة كل يعرفها وظاهرة، بينما علامة الجدولة أحيانا تكون موجودة لكن ترى أن الشطرين متلاصقين فيضع الواحد علامتين فينشأ الإشكال، فلذلك أفضل أن يضع علامة يساوي. ثم يضع المشيرة قبل النجمة الأولى وينفذ القصائد إما عن طريق الضغط على هذه برمجيات القصائد أو Alt Q لتعمل هذه، ثم يضغط على تنظيم قصائد رقم 1 ويختار هنا فهرسة قصائد عامة أو خاصة. والفرق بين العامة والخاصة المقصود به فقط أن لو أراد المستخدم تمييز بين نوعين من القصائد، فبعض الإخوان أو الأخوات في تخصص اللغة أو النحو أو الأدب أو البلاغة يريدون الشواهد لها لها فهرس وأبيات البيت الكتاب المبحوث مثلا أو غيره لها فهرس خاص. فبالنسبة لمعظم الباحثين سيستخدم فهرس القصائد عامة لجميع القصائد. هكذا يكون قد نظم القصيدة ونسق القصيدة. وهذه الخطوط التي ترونها كنتم ترونها هي مخفية غير ظاهرة، يعني عند معاينة الملف للطباعة لن تظهر معاينة قبل الطباعة كما ترون هنا. وفي نفس الوقت بعد التنسيق قد يكون قد فهرس هذه القصيدة، وبإمكان المستخدم أن يقول نظم لي أو نسق لي جميع القصائد، ثم يضغط على هذا الأمر ليقوم بتنسيق جميع القصائد بشرط أن يكون وضع نجمة بداية القصيدة ونجمة في نهايتها وعلامة يساوي بين كل الشطرين. فهرس القصائد منظمة، يعني لو حصل اختلال في الفهرسة، حذفت الفهرسة لأي سبب الأسباب، فينفذ هذا الأمر ليتتبع القصائد ويعيد فهرستها. ترقيم القصائد يعني لو أردت أن تفهرس هذه ترقم هذه القصيدة تختار ترقيم قصائد، ثم الترقيم متواصل بحيث يحصي لك جميع أبيات القصائد في كل البحث، أو منفصل بحيث يعني كل قصيدة يبدأ لها ترقيم جديد. كما ترون هنا رقم هذه القصائد. تنجيم القصائد، يضع نجوم بين كل شطر والثاني. معالجة قصيدة في جدول، سأريكم هذه، هنا لها مثال قصيدة في جدول فيها اختلال كما ترون، هذه قصيدة في جدول مختلة، فنقول له معالجة قصيدة في جدول ليقوم بمعالجة هذا الاختلال في ثواني. معالجة شطر، كل شطر في سطر يعمل هكذا، كل شطر في سطر. ومرة أخرى أذكر بأن هذا غير مرئي، الحدود التي ترونها غير مرئية. البحور، حذف تشكيل الأقواس، سأتجاوز استخراج القال والبحر من القصائد المنظمة إلى الفهارس. نعم، لعلي أشير إليه بإشارة سريعة. المقصود من أنه إذا نفذت هذا الأمر سيبحث عن القصائد ويأخذ القائل إن كان موجودا اجتهادا طبعا، يأخذ نسخة ويأخذ نوع البحر إن كان بين قوسين، ويضعه في فهرس القصائد في آخر البحث. أما تحديد البحور فالحقيقة فيه الإصدار رقم 1، رقم 2، ورقم 3. رقم 3 الذي أعمل عليه لا زال، يعني لم أنتهي منه، وبإذن الله عندما ننتهي منه يعني سيشمل جميع أنواع البحور بجميع احتمالاتها، وهو يعني بدأته بنفسي ثم استعنت بأحد المختصين في العروض عندنا في الكلية وأحد المختصين في الحاسب أيضا بتطوير البرنامج، وسيحتاج إلى شيء من الوقت. أما الإصدار الأول والثاني فهو متوفر، وهو يشمل الصور القياسية وليست التي فيها، وبعض الصور التي فيها زحافات وعلل يعني، ولكن ليس جميع الصور، بينما هذا الفكرة منه أنه يشمل جميع الصور. ضوابط ميزان البحور مع أمثلة، تضغط هنا ليظهر الضوابط المطلوبة. فحاولت أن أسهل على المستخدم قدر ما استطعت، فأطلب من المستخدم أن يعني يضبط بالشكل ما كان ساكنا، وما لم يكن ساكنا فيدعه لأن الأصل يكون متحركا. الياء والواو والألف المد لا يحتاج أن يضع عليها حركتها إلا إذا كانت متحركة، ويضع المشيرة في أي مكان في القصيدة بعد تضبط أو بعد تشكيل البيت بهذه الدرجة، كما قلت في هذا البيت مثلا أو في هذا الشطر 1 2 3 4 يعني حركات فقط، وهي كلها سكنات، وهنا 1، حتى هذه لا نحتاج إليها إلا بسبب تدوير هنا، لأن جزء منها في بيت وجزء منها في بيت آخر، فاحتجنا إلى نضع السكون هنا والفتحة هنا. حبلك واهن خلق، دعوني أجرب على ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ونقول نجرب الإصدار رقم واحد. يقول هذا النتيجة غير دقيقة، ليس من بحر متقارب، لكن الذي نعمل عليه يقول هذا من بحر الطويل، وهو فعلا من بحر الطويل، لأن هذه كل بحر له أمثلة بصورة المقطع والمصرع والمحذوف والمقبوض والمثلوم والأحذ وهكذا. ففكرة البرنامج كما قلت أن يزن بحر البيت ثم يعطيك إن كان منهوكا أو مجزوءا أو تاما أو غير ذلك. والفكرة أيضا أن يكون هناك تفصيل أكثر، بحيث يذكر لك نوع الضرب ونوع العروض وهل هو مقبوض أو سالم إلى آخره. بقي في برمجيات القصائد ما أدري الخمس دقائق الباقية هل تكفي لاستعرض. أنا عندي العمليات البرمجيات مهمة بشكل سريع. تطبيق البرمجيات على ملف فهارس تجريبية، هذا يجرب المستخدم البرمجيات على ملف فهارس تجريبية، يشاهد البرنامج وهو يعمل. رقم إصدار البرمجيات الحالية، كثيرا ما أطلب من السائل عندما يرسل رسالة على البريد الإلكتروني ما رقم الإصدار، فبعضهم يقول لا أعلم. الأصل أن هذا يدل، لكن قد يكون في خطأ لأني أنسى أني أحدث هذا، لكني دائما أحرص على أني أحدث هذه. فرقم إصدار البرمجيات يعطيه رقم الإصدار وتاريخها ونسخة الوورد، هل هي عربية ولا إنجليزية، وهل هي 2003 ولا 2007، وهل هو سيرفيس باك 1 ولا 2 ولا 3. هذه المعلومات يأخذها ويعطيني إياها في الرسالة البريد على البريد الإلكتروني. أمثلة وتطبيقات سبق أن أشرت إليها، أنه يستطيع أن ينفذها ويطبق عليها البرنامج. حذف البرمجيات، إخفاء أشرطة الأدوات، تنشيط البرمجيات، إذا تصفير القيم. أحيانا إذا انقطع، إذا قطع المستخدم بعض البرمجيات وهي لم تنتهي من عملها، يكون هناك قيم لم، لأن في آخر البرنامج تصفير لها. فإذا حصل هذا الأمر قد ينشأ إشكال عند تطبيق برمجيات أخرى، فمن الأمور التي تحل هذه المشكلة أن يختار تصفير هذه القيم. المشكل ومدقق الإملائي، مثال سريع تطبيقي ثم أنفذ المشكل، تشكيل الآلي. معلش للأسف لا الوقت ولا الإشكالية الموجودة تجعلني أستطيع أن أشرح المشكل ومدقق الإملائي، لكن فكرته أنه يشكل لك النص ويعطيك خيار إهمال الحرف الأخير من ضبط بالشكل أو ضبطه، وهو كما قلت برنامج تجريبي يحتاج إلى كثير من التطوير، وشاملة وورد أيضا هي تجريبية. المقصود منها أنك تفتح شاملة وورد من خلال شاملة نفسها من خلال وورد وتبحث بها، وإذا حددت البحث وكلم ونفذت البحث تستطيع أن النتائج مهما كانت بالآلاف تدرجها جميعا إلى الوورد، تختار كل فيدرج لك جميع النتائج في وورد بضغطة زر واحدة. لا أريد أن أتجاوز الوقت المحدد، أتوقف لانتظار توجيهات دكتور إبراهيم. هذه أظن نتائج البحث. طيب هل نخبرهم الآن؟ نعم ممكن، وأنا سأخبرهم، وهو لن يغني عن الشرح هذا ولا عن الأسئلة لسببين. طبعا هناك أخواتي الكريمات نسخة كاملة أو نسخة تحتوي على شرح بالصوت والصورة لهذه البرمجيات، لكنها لإصدار قديم، الشرح نفسه لإصدار قديم أظن 96 أو أقل، ولذلك كثير من الإضافات الموجودة هنا غير موجودة في ذلك الشرح، لكنها تفيد على كل حال، فيمكن مراجعتها والاستفادة منها. وكما قلت أقترح إن رأيتم دكتور إبراهيم والإخوة المشرفين أن يخصص درس للأسئلة وآخر للشاملة وطرق استخدامها للباحث إن رأيتم ذلك. تفضل دكتور. جزاك الله خيرا دكتور سعود، أفدتنا كثيرا وأثريت الدورة بكثير من المعلومات التي نجهلها. نحن بحاجة إلى هذين اللقاءين بإذن الله عز وجل، نحاول التنسيق لكن نحتاج المواعيد المناسبة لكم ودورنا التنسيق مع الأخوات بإذن الله عز وجل. بالنسبة للشرح الكامل الصوتي سوف نرسله بإذن الله الليلة على بريد الأخوات لمن أراد تحميله، وحجمه قرابة 600 ميجا. هذا ما لدي فضيلة الدكتور، ننتظر فقط تحديد المواعيد منكم ثم ننسق الموعد. جزاكم الله خير وبارك الله فيك، تفضل دكتور. نعم وإياكم، وشرف كان لي حقيقة المشاركة في هذه الدورة، وأتمنى أن الأخوات استفادوا من الشرح وأن يكون الشرح واضحا، لأني ترى أحيانا أسرع في الشرح بغية تغطية أكبر قدر من البرمجيات دون أن تبه، فأعتذر إن كان هناك يعني تقصير في الشرح وعدم وضوح في بعضه، لكن لعل إن شاء الله أن يكون يغطى هذا النقص والقصور في الجلسة الأخرى مقترحة. بالنسبة لتنسيق الموعد لعل بإذن الله يكون بيني وبينك اتصال لاحقا لتحديد الموعد المناسب. وبالنسبة للسؤال الذي سئل، هل معنى هذا أن البرمجيات التي نزلوها الأخوات غير كاملة؟ لا، البرمجيات التي نزلوها كاملة، لكن قصدنا أنها بعبارة كاملة يعني مع الشرح، وإلا فهي تعمل يعني بشكل سليم بإذن الله. وإذا كان هناك بعض الأخطاء، ولا أدري هل في النسخة التي القالب الذي أنا أعمل على التعديل فيه، والتعديل بعض التعديلات تحتاج إلى مراجعة وتعديلات أخرى في برمجيات أخرى، هناك تشابك و ترابط بين البرمجيات، لكن إن شاء الله سأحاول في أقصر وقت أو في أقرب وقت أن أنزل ترقية للتعديلات الأخيرة هذه. فأعيد وأكرر أقول أن البرمجيات التي نزلوها الأخوات من الموقع سابقا هي كاملة، لكن الإصدار الآخر اللي هو قريب من 600 ميجا فيه يعني الشرح بالصوت والصورة وملفات الفيديو كما تعلمون حجمها كبير. تفضل دكتور إبراهيم إذا كان بقي شيء. في نهاية الوقت لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الدكتور سعود على ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نسيت فقط أن أنبه بالنسبة لدورة البارحة ودورة الليلة ستكون مسجلة وتنزل إن شاء الله على صفحة الغرفة، هناك عبارة اسمها شاهد الدورة يضغط عليها ثم يتم تشغيل الدورة كما هي تلقى الآن بالصوت والصورة، والليلة بإذن الله على البريد الإلكتروني يصلكم الشرح الذي أشار إليه فضيلة الدكتور، واللقاء ننسقه إن شاء الله قريبا، ولعله وضح لكم البريد بريد الدكتور حتى ما من واجه إشكالية أو عنده سؤال فليراسل الدكتور على البريد الإلكتروني. نسأل الله لكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.